والضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقابة. ألا إن وعد الله حق، ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا خلف فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم لا يعلمون لقصور عقولهم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي ويميت في الدنيا، فهو يقدر عليهما في العقبى لأنه القادر لذاته لا تزول قدرته، والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبدا، وإليه ترجعون بالموت أو النشور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها والمرغبة في المحاسن والزاجرة عن المقابح، والحكمة النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد، وهدى إلى الحق واليقين، ورحمة للمؤمنين حيث أنزل عليهم فنجوا به من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان، وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بما صاعد من درجات الجنان والتنكير فيها بالتعظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته أي بإنزال القرآن، والباء متعلقة بفعل يفسره قوله فبذلك فليفرحوا، فإن اسم الإشارة بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو فليفرحوا فبذلك فليفرحوا، وفائدة ذلك التكرير التأكيد والبيان بعد الإجمال وإنجاب اختصاص من الاختصاص الفضل والرحمة بالفرح أو بفعل دل عليه قد جاءتكم، وذلك إشارة إلى مصدره أي فبمجيئها فليفرحوا، والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل إن فرحوا بشيء فيهما فليفرحوا أو للربط بما قبلها، والدلالة على أن مجيء الكتاب الجامع بين هذه الصفات موجب للفرح، وتكريرها للتأكيد كقوله وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، وعن يعقوب فلتفرحوا بالتاء على الأصل المرفوض. وقد روي مرفوعا ويؤيده أنه قرئ فافرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا، فإنها إلى الزوال قريب وهو ضمير ذلك، وقرأ ابن عامر تجمعون على معنى فبذلك فليفرح المؤمنون، فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق جعل الرزق منزلا لأنه مقدر في السماء محصل بأسباب منها وما في موضع النصب بأنزل أو برأيتم فإنه بمعنى أخبروني ولكم دل على أن المراد منه ما حل ولذلك وبخ على التبعيد فقال فجعلتم منه حراما وحلالا مثل هذه أنعام وحرث حجر وما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قل الله أذن لكم في التحريم والتحليل فتقولون ذلك بحكمه أم تقول أم على الله تفترون في نسبة ذلك إليه ويجوز أن تكون المنفصلة متصلة بأرأيتم وقل مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإنكار وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها تقرير لافترائهم على الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب أي شيء ظنهم يوم القيامة أيحسبون ألا يجازوا عليه وهو منصوب بالظن ويدل عليه أنه قرئ بلفظ الماضي لأنه كائن وفي إبهام الوعيد تهديد عظيم إن الله لذو فضل على الناس حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولكن أكثرهم لا يشكرون أي هذه النعمة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن ولا تكون في أمر وأصل الهمزة من شأنت ولا تكون في شأنت شأنه إذا قصدت قصد شأنت شأنه إذا قصدت قصده والضمير في وما تتلو منه له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسول أو لأن القراءة تكون لشأن فيكون التقدير من أجله ومفعول تتلو من قرآن على أن من تبعيضية أو مزيدة لتأكيد النفي أو للقرآن وإضماره قبل الذكر ثم بيانه تفخيم له أو لله ولا تعملون من عمل تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسه ولذلك ذكر حيث خص ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما يتناول الجليل والحقير إلا كنا عليكم شهودا رقباء مطلعين عليه إذ تفيضون فيه تخوضون فيه وتندفعون وما يعزب عن ربك ولا يبعد عنه ولا يغيب عن علمه وقرأ الكسائي بكسر الزائد وما يعزب هنا وفي سبأ من مثقال ذرة موازن نملة صغيرة أو هباء في الأرض ولا في السماء أي في الوجود والإمكان فإن العامة لم تعرف ممكنا غيرهما ليس فيهما ولا متعلقا بهما وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كلام برأسه مقرر لما قبله ولا نافية، وأصغر اسمها وفي كتاب خبرها. وقرأ حمزة ويعقوب بالرفع على الابتداء والخبر، ومن عطف على لفظ مثقال ذرة، وجعل الفتح بدل الكسر لامتناع الصرف أو على محله مع الجار، جعل الاستثناء منقطعا، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الفداء معروف في الدنيا، ولذلك لو قتل إنسان إنسانا فمن الممكن أن يصطلح مع أهله على دية كما أمر ربنا عز وجل، أو على قصاص بالنفس، أو على عفو أو مصالحة. ولكن الظالم يوم القيامة الذي ظلم نفسه وأشرك مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، عندما يرى العذاب في يوم القيامة، وعندما يبصر الجنة والنار والصراط والميزان، عندما يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، عندما يجرجر ويكبكب في النار، يتمنى هذا المشرك الذي ظلم وتعدى على الغير وظلم نفسه بالدرجة الأولى بالشرك والكفر واتخاذ آلهة دون الله تبارك وتعالى، لو أنه يملك خزائن الأرض من ذهب وفضة وأموال ومتاع وجوار وكل ذلك، وقيل له: أتفدي نفسك بهذا الأمر كله؟ لقال نعم، لجعله فداء من ذلك العذاب الذي رآه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لكن النتيجة إن الإنسان من طبعه يبهت عندما كان الأمر الذي لا يبالي فيه فيعاينه ويراه أمام عينه، فيعلم ذلك السر الذي كان يخفيه. والله سبحانه وتعالى هو المقسط العادل سبحانه وتعالى، الذي لا يظلم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يقضي بينهم بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى، وهم لا يظلمون. لذلك الله عز وجل سيقضي قضاءين ما بين الأنبياء وما بين المكذبين للأنبياء، هذا قضاء لوحده. أرسلت إليكم الأنبياء والرسل، أقاموا عليكم الحجج، أنزلت عليكم الكتب، بينت لكم كل شيء، أيدوا كلامهم بمعجزات خارقة للعادة، ناقشوكم، طلبوا منكم أن تعملوا عقولكم، لكن ما استجبتم فأبيتم إلا تقليد آبائكم وأجدادكم. فهذا العذاب الأول، وهذا هو القضاء الأول. وكذلك هنالك قضاء ما بين مجازات المشركين على شركهم، وهذا شيء آخر، أو الحكومة العظمى التي فيها يعود العدل إلى نصابه بين الظالم والمظلوم. إن دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن لم نرى ذلك في الدنيا فإن هؤلاء لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى هو العادل، الله الذي يعطي كل إنسان ما يستحقه، الله يعيد الحقوق إلى أصحابها، الله يعظم الأنبياء والمرسلين وينزل بغيظه وعقوبته وناره وكل ما أعد الله له من الوعيد في يوم القيامة للمكذبين. ثم يقرر الله تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله المالك للسماوات والأرض، الله هو القادر على إثابة المطيعين وعقاب المكذبين. الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق، وعد على الثواب بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، ووقع وأوعد على العقاب بنار الجحيم. والله سبحانه وتعالى كائن وعده لا خلف فيه أبدا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أي قصرت عقولهم وأخذوا هذه الحياة الدنيا وانكبوا عليها وهمهم في ذلك الملذات التي فيها، ولكن إذا عاينوا الموت أو عاينوا الفقر بعد الغنى أو المرض بعد الصحة أو الضعف بعد القوة، عند ذلك يعلمون أن الله حق. قال تعالى: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هذه أعظم الصفات التي تحدى الله سبحانه وتعالى. هو القادر سبحانه وتعالى كما أوجدكم أن يميتكم، وكما أماتكم أن ينشركم في يوم القيامة. إذن هو يحيي ويميت قادر عليهما، هذه القدرة قابلة بالذات للحياة والموت، قابلة أبدا. سترجعون إليه، سترجعون إليه الرجوع الأول بالموت، سيموت كل نفس ذائقة الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كلنا صائرون إلى ذلك. اللهم اجعلها على الإيمان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم نزلنا المنزلة الحسنى التي ترضاها لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. هذا الجمع الأول تحت الأرض، والجمع الثاني عندما يجمع الناس في صعيد واحد ليحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى معا وفي وقت واحد. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. وإليه ترجعون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خاطب الله البشرية جميعا بأنه قد أنزل عليكم كتبا جامعة للحكمة العملية، بينت لكم محاسن الأعمال وقبائح الأفعال، رغبتكم في كل المحاسن، وبنفس الوقت زجرتكم عن كل المقابح. ولذلك من أخذ بنصيحة القرآن عند ذلك كان القرآن له شفاء، لا يوجد شك في صدره، ولا يوجد سوء في اعتقاده، وهدي إلى الحق المبين، وعلم اليقين، وجاءت الرحمة للمؤمنين، أنزلها الله عليهم فأنجاهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى الإسلام، من تعدد الآلهة إلى توحيد الله بقولنا لا إله إلا الله، بتبديل المقاعد من النيران من طبقات النيران إلى درجات الجنان، كل ذلك شفاء لما في الصدور ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل لهم يا محمد، يا رسول الله، يا من أنزلك الله رحمة للعالمين، إن بإنزال القرآن عليكم الذي هو الرحمة هذا هو الفضل من الله، هذه هي الرحمة من الله، هذا الكتاب المعجز الذي تتقربون فيه إلى ربكم وتسيرون فيه على طريقكم الذي يوصلكم إلى الهدى وإلى النور. عندما تسيرون على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم افرحوا بذلك، افرحوا بأنتم من أتباع رسول الله، افرحوا بأنكم من الموحدين، افرحوا أنكم من أهل لا إله إلا الله، افرحوا بأن الله عز وجل جعل ذلك الفرح لكم عندما جمع لكم هذه الصفات من الاتباع من التوحيد واتباع رسول الله وقراءة القرآن والهدى والصيرورة إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لنفرح جميعا بذلك، هو أفضل مما يجمع أهل الدنيا من حطامها ومن أموالها ومن الحكم بها. انظروا إلى العالم كله اليوم كيف يتنافس المبطلون إلى الحكم، كل واحد يريد أن يأخذ من الدنيا ويحسب أنه خالد مخلد، ولو قرأوا عبارة واحدة كتبها هارون الرشيد على باب قصره لكفتهم، لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، فإن الله يمتحنك وإن الله يختبرك وإن الله سيحاسبك عن كل صغيرة وكبيرة. يا من تقومون على أمور الناس اعلموا أن الله سيحاسبكم عن كل حد لم تقيموه في هذه الحياة الدنيا، عن كل أمر بمعروف لم تأمروا به، عن كل نهي عن منكر لم تفعلوا به. إذن بئس الحكم وبئس المنصب وبئست هذه الكراسي التي ستجعل منكم محاسبين عن أقوامكم زمنا طويلا يوم القيامة قبل أن تحاسبوا عن أنفسكم. هو خير مما يجمعون، ماذا جمعوا؟ حطام الدنيا، من أخذ منه أي شيء من حطام الدنيا؟ قد يسلط الله عليه ظالم، وكما نرى اليوم الظالمين يسلط الله بعضهم على بعض فلا يبقى من المال شيئا، اليوم يكون في السدة وغدا يكون في القبر أو يكون في السجن أو يكون من المعذبين في الدنيا قبل الآخرة. هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. خاطب الله عز وجل هذا الرزق المنزل من السماء، فإن السماء تمطر مطرا وإن الأرض تنبت عشبا وإن العشب تأكله الأنعام والمواشي، ولذلك أنتم كيف جعلتم من هذا الذي أنزله الله شيئا سميتموه حراما وشيئا سميتموه حلالا؟ عندما تجعلون صفة من الصفات لأنعامكم فتحرمونها، وهذه لأنها ولدت وهذه لأنها فعلت، وإذا أنتم جعلتم أنفسكم مكان ربكم في مسألة التحليل ومسألة التحريم، من أذن لكم أن تفعلوا ذلك؟ قل يا محمد الله أذن لكم أن تحرموا وأن تحللوا أم على الله تفترون في نسبة ذلك إليه وتقولون هذا حلال وهذا حرام؟ إذن الأمر الحلال هو الذي يأمر الله به، والأمر الحرام هو الذي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك عندما سمع مثل هذا الكلام سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان رجلا قد تنصر قبل الإسلام، وعندما سمع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لم يتخذوهم أربابا؟ قال ألم يكونوا يحلون لهم ويحرمون عليهم؟ قال بلى. إذن هذه وظيفة الرب التي قاموا بها. أم على الله تفترون؟ تفترون بآرائكم. إذن ينكر الله عليهم ويجعل ذلك الافتراء سببا لتعذيبهم يوم القيامة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب؟ أي شيء ظنهم يوم القيامة؟ أي شيء؟ وما ظن الذين يفترون على الله كذب؟ أيحسبون أن لا يجازوا عليه يوم القيامة؟ لا، سيجازون عليه. هنالك وعد عظيم من الله، بل وعيد عظيم من الله سبحانه وتعالى، وتهديد عظيم منه سبحانه وتعالى. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ هل يتجاوز الله عنهم أم يعذبهم عذابا شديدا؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس. الله عز وجل قبل أن يعذب خلق الإنسان ومتعه بآلة لم يعطها أحدا من خلقه، إنها آلة العقل والتفكير. دائما طلب منا أن نفكر وأن نعمل عقولنا وأن نعمل أفئدتنا دائما، ولكن هؤلاء الناس لا يعملون شيئا من ذلك. الله تفضل علينا بالهداية، الله تفضل علينا بإرسال الرسل، الله تفضل علينا بإنزال الكتب، الله تفضل علينا بهذا الدين الذي شرعه لنا، الله تفضل علينا بأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تبقى قائمة إلى يوم الدين، ولكن أكثرهم لا يشكرون هذه النعمة التي يرونها سهلة أمامهم، بل هي من أعظم النعم التي أعطاها الله لعباده، ولكن أكثرهم لا يشكرونها. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن، أي أمر تكون فيه وأي قراءة تقرأها لكتاب الله عز وجل. شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الله فإنه كان يقرأ القرآن أو يقرأ من القرآن. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، سواء كان هذا العمل فيه خير أو كان فيه شر، كان جليلا أو كان حقيرا، كان عظيما أو كان قليلا، كان كبيرا أو كان صغيرا، الله عز وجل مطلع عليه، يقدره سبحانه وتعالى بميزان لا نعلمه. هذا الميزان الدقيق، الله المطلع عليه، قد تفعل شيئا بسيطا أنت لا تدري قيمته، أما قيمته فتكون عند الله عظيمة إذ تفيضون فيه. نعم، تخوضون تندفعون في هذا الأمر، لكن لا يبعد ذلك عن علم الله، لا يعزب ذلك عن علم الله، لا يغيب ذلك عن علم الله مهما كانت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فسر العرب سابقا الذرة بالنملة الصغيرة أو بالهباء، فسرها بما تشاء اليوم في موازين الدنيا الدقيقة في الأرض ولا في السماء، في هذا الوجود أي شيء يعمله الناس يحصى عليهم من خير أو من شر. كانوا يعرفون ذلك بقدر الممكنات، خاطبهم الله سبحانه وتعالى، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سيأتي ذلك الكتاب واضح. ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. في كتاب مبين بين واضح، كل ذلك موجود في عند الله تبارك وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء فعلتموه سيأتي إليكم وستحاسبون عليه، وستجدون إذن للظالم وعيد من الله، وللعادل المؤمن التقي وعد من الله. اللهم الحقنا بمن تعدهم الوعد الحسن أحسن يا رب العالمين. اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مولانا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.